قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين ما تم من أمور هامة عند العودة من غزوة خيبر. غزوة خيبر كانت في السنة السابقة وقد أنهينا حديثها، ولكن في تلك الغزوة أمور هامة تمت عند عودة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجوعه من خيبر بعد أن فتحها الله تعالى عليه. تمت عند عودة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجوعه من خيبر بعد أن فتحها الله تعالى عليه. السنة السابعة قال لقد أتت أمور أو لقد تمت أمور ذات بال، لقد تمت أمور ذات بال وشأن. والحبيب صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة النبوية من غزوة خيبر ووادي القرى، بعد فتح خيبر غزا وادي القرى وعاهد أهله وتم انقيادهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأمور الهامة ذات البال والشان ما يلي: أولا بناء النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي رضي الله عنها. صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، هذه من مدينة خيبر، وأخوها من شر الناس حيي ابن أخطب، ولكن أراد الله أن يكرم هذه المرأة فأكرمها أولا بالإسلام فأسلمت، ثم أكرمها بأن أصبحت أم المؤمنين. إذن في طريقه من خيبر بنى بها، وكانت أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك هي التي أصلحتها وجملت له صلى الله عليه وسلم، وبات في قبة له خيمة يسمونها قبة لارتفاعها ينزل بها القائد المدير للمعارك. وأية قبة أعظم من قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبات أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد متوشحا سيفه يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا البطل؟ هذا أبو أيوب الذي استضاف الرسول في أول يوم دخل المدينة، أبو أيوب الأنصاري، واسمه خالد بن زيد. بات متوشحا سيفه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معرف بصفية النظرية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وإن قلتم كيف تزوجها؟ لأنه أعتقها وجعل مهرها عتقا وتزوجها. يذكر أهل الدرس حادثة صفية لما تزوجها ابن عمها، قالت له: رأيت البارحة رؤيا هامة منام. ماذا رأيت؟ قالت: رأيت القمر سقط في حجري. فما كان من هذا اليهود إلا أن صدم صفى على خدها فاخضر مكان الضربة في وجهه. وقال تريدين أن تكون زوجة لملك العرب؟ كيف عرفنا هذا؟ لما خلى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم سألها عن الخضرة التي في وجهها ما سببها، فأخبرته بالقصة. إذن المؤمن لا بد وأن يلقى. قال هذه حادثة هامة من أحداث وقعت للرسول عند عودته من خيبر، وقفنا عليها. ثانيا، نام صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالطريق وهم عائدون إلى المدينة بعد أن فتح الله عليهم وانتصروا، ناموا. قال نام صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالطريق وقال من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام؟ لا قال يا فلان يجب يعرض على أصحابه، لأنه كامل الآداب والأخلاق، ما افتحلت عين الوجود بأفضل منك يا رسول الله. لو سأل قال يا فلان قف مكانك ولا تنم حتى لا ننام عن صلاة الصبح، لكن قال من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام. إذن يريدون أن يصلوا صلاة الصبح في وقتها، ما قالوا جراحات والتعب والآلام، ننام وإذا استيقظنا صلينا وإلا صلينا بعد الظهر. أما جيوشنا الإسلامية لا أحسبهم أبدا يقفون هذا الموقف إلا من رحم الله، لأنهم ما ربوا في حضور الصالحين. فقال بلال أنا يا رسول الله. بلال من بلال هذا؟ هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان أيامها تسجيل الأصوات وسجل صوته مؤمن وبعد 1419 سنة أطلقه من منارة المسجد النبوي، لم يبقى أحد إلا وهو يبكي ويتمرغ على الأرض. لما توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم ما طاق المقام في المدينة، خرج بلال وعاد بعد ذلك للزيارة، فطلبوا إليه أن يؤذن، ما قدر ما استطاع. ألحوا عليه الصحابة وأبناؤهم إلا تسمعنا صوتا كنا نسمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فأذن فضجت المدينة بالبكاء، النساء والرجال والأطفال صوت واحد. هذا بلال شاهده رسول الله في دار السلام. فقال بلال أنا يا رسول الله أحفظ عليك، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام الناس، وقام بلال يصلي يتهجد، فصلى بها فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرقبه، فغلبت عينه فنام. استند إلى رحل بعيره مستقبل الفجر من الشرق ينتظر متى يطلع الفجر. فغلبته عينه فنام فلم يوقظهم إلا مس الشمس. ما أيقظ رجال المعسكر وعلى رأسهم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا مس الشمس وحرر. الرسول بشر وإلا لا؟ ذي من صفات البشر، ينام ويغلب النوم، يجوع ويحتاج إلى الطعام، يعطش ويحتاج إلى الماء، لأنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي كذا وكذا. وإخواننا رجال صالحون فقط عظموهم وأجلوهم وأكبروهم وعبدوهم ورضي أولئك بعبادتهم. ما سبب هذا؟ الجهل. ما درسنا كتاب الله ولا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جاء رجل إلى الرسول وقال يا رسول الله أتوسل بك إلى الله ففعل كذا وكذا؟ ولما قبض صلى الله عليه وسلم هل جاء صحابي وأخذ يتمسح وينادي يا رسول الله المدد المدد؟ والله ما كان ولا عرف هذا. وسر ذلك أنهم علماء خريج المسجد النبوي، أما كان يجلس لهم بأمر الله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول أصحابه هبا من نومه، هو الأول، فقال ماذا صنعت يا بلال؟ ما قال هات العصا أؤدبه، ماذا صنعت يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسه. هذا عالم، هذا أزهري، هذا من؟ كيف تعلم بلال هذا؟ كم دكتور عنده؟ أنواع الإيمان وتزكية النفس البشرية إذا طابت وطهرت. أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم صدقت. لو كنت أنا أو أنا يا ملعون كيف كذا؟ صادقت. هيا نكتسب هذه الأخلاق من الليلة إن شاء الله. لو تعاتفه امرأته يسب ويسب وبا يا ملعون. لما ما نكتسب هذه الأخلاق؟ قال صدقت، أخذ بنفسه الذي أخذ بنفسه. ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره، اقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره غير كثير، مسافة بسيطة، ثم أناخ. هو يقود بعيره وينيخ بعيره، أين رجاله؟ أين أصحابه؟ كان يقول صاحب الشيء أحق بحمله، يحمل المتاع من السوق إلى بيته، يقول رجل أعطينا، أقول لا لا، صاحب الشيء أحق بحمله، ما تحمل أنت. قال ثم أناخ فتوضأ وتوضأ الناس، ثم أمر بلالا فأذن وصلوا سنة الفجر. وإن طلعت الشمس الأذان مستحب في الصحارى في البلال في السفر، في وقته وإن خرج الوقت. أليس ذكر الله؟ أذن يا بلال فأذن. ثم صلوا سنة الفجر. ما سنة الفجر هذه؟ ركعتان قبل صلاة الصبح تسميان سنة الفجر أو رغيبة الفجر. وسميت رغيبة بمعنى مرغوبة، مرغوب فيها. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر فقال رغيبة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رغب الناس فيها ولا لا؟ فهي رغيبة ولا لا؟ رغيبة بمعنى مرغوبة، فعيلة بمعنى مفعولة. هذه الرغيبة نشاهد بعض إخواننا من العوام إذا دخل المسجد والصلاة قائمة يصلي الرغيب على جهة ثم يدخل مع الجماعة. هذا العمل لا يصح ولا يجوز وباطل، واعملوا لا نعلم ولا نعمل. لما هكذا نبقى هابطين؟ إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقيقة في الفريضة تعدل 70 دقيقة في النافلة. وإذا أنت دخلت المسجد ولم تقم الصلاة ولم يقيمها المؤذن، صلي. فإن أنت قرأت الفاتحة والصورة وقبل أن تركع قامت الصلاة، سلم وخذ منها وادخل في الفريضة. فإن أنت ركعت وقامت الصلاة، سلم وادخل في الفريضة. وإن أنت رفعت من الركوع فانعقدت الركعة فهنا لا ينبغي أن تخرج منها حتى تتمها، فتأتي بالركعة الثانية وتسلم. والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فقد انعقدت الصلاة بالرفع من الركوع، كملها خفيفة وادخل مع الفريضة. هل فهمتم هذه المسألة الفقهية؟ قال فأذن وصلوا سنة الفجر ثم أقام بلال الصلاة فصلوا صلاة الصبح، ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على الناس، أقبل عليهم بوجهه، وجه الرسول كيف ترونه؟ أصفر من القمر، بوجهه. فقال احفظوا، إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها. يا عباد الله، إذا نسيتم الصلاة فصلوها متى ذكرتموها بدون تراخي. فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة يا رسولنا لذكري، من أجل أن تذكرني، لذكرك إياي. والقرآن حمل الوجوه ببعض آية من سورة طه. إذا نسيت يا عبد الله الصلاة فإذا ذكرتها صلها على الفور ولا إثم عليه ولو بعد عام. إذا نسيتها ثم ذكرتها عجل بعد الذكر صلي ولا إثم عليه. أما أن تذكرها بعد نسيان وتقول سأصلي لا يصح. إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا بتغتموها فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري. الرسول صلى الله عليه وسلم يستشهد بالقرآن وإلا لا؟ ونحن لما ما نستشهد به لأننا ما نحفظه أو ندعي أن تفسيره حرام. قالوا في تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأ كفر. هكذا كان الفقهاء يقررون على هوامش الكتب. تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأ كفر. بقي من يقول قال الله ما بها من يرضى بالكفر بعد الإيمان. فتممونا وألزمونا وتركونا كالبائن. ثالثا رضخ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء من الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم. وهل خرج معه نساء للجهاد؟ إيه نعم. أمرهن ألزمهن؟ لا، متطوعات. طالبنا الرسول أن يأذن لهن في أن يعالجن المرضى ويعالجن الجراحات في المجروح. قال تفضلنا. لكن ما جعل لهم سهما كالمجاهدين، رضخ لهم شيئا قبل القسمة. قال رضخ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء من الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم إذ كان قد حضر خيبا عدة نسوة من بني غفار. من بني غفار، من هذه غفار؟ من صاحبها بالأمس؟ أبو ذر الغفاري طريق الشام. نسوة ما هن من المدينة، مر الحبيب صلى الله عليه وسلم بهن بالطريق فخرجنا يطالبنا بالجهاد. قال رضخ النبي صلى الله عليه وسلم أو رضخ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء من الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم إذ كان قد حضر خيبر عدة نسوة من بني غفار. جئنا النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى خيبر فقلنا له يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا أي إلى خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا فقال صلى الله عليه وسلم على بركة الله. هذه كلمة العوام يقولونها، أما العلماء ما سمعناها منا. فهمتم ولا لا؟ نفضح أنفسنا. هذه على بركة الله نسمح من العوام، أما المتعلمون ما سمعنا بعد. لما ما بها شيء؟ طيب هذه على بركة الله، سيرنا معنا على بركة الله. إذن إن شاء الله نقولها في المستقبل على بركة الله. نريد أن نسافر إلى عمرة، تسافرون معي؟ نعم، على بركة الله. حافظها عليها، كلمة طيبة ولنا زادها طيبا كلمة رسول الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين المحبون؟ قال وحدثت إحدى هؤلاء النسوة، وحدثت تكلمت إحدى هؤلاء النسوة فقالت فخرجنا معه وكنت جارية حدث أي صغيرة حدثت السن هذه في حد ذاتها. وكنت جاري حدثة فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقبه على حقيبة رحله, أردفها من وراه. قالت فوالله, تحلف بالله, نعم فوالله لا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت عن حقيبتي الرحل وإذا بها دم مني. حارت يا ويحها. قالت وإذا بها دم مني وكانت أول حيض حضتها, فتقبضت إلى الناقة واشتهيت, ما استطعت واجه رسول الله, لاصقت بالناقة واختبأت. ماذا ترون الرسول يقول لها؟ يا كذا, وسختنا, عملت بنا كذا. قالت واستحيت, فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال ما لك, لعلك نفست, ما لك لعلك نفست, أي حفت. قالت قلت نعم. قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فطحي فيه ملحا ثم اغسلي به ما أصاب الحقيبة. حكيم هذا رسول الله. ماذا قال لا؟ قال فأصلحي من نفسك على الدم اللي حاولي كيف تغسلي أو تبعدي عنك, وخذي إناء من ماء فطرحي فيه ملحا. كيف عرف هذا؟ الآن تعلمنا إذا ما عندنا صابون وأردنا أن نغسل الدم في ثوب أو في كذا نخلطه بالملح ونغسل به يزول. ومن أراد أن يعرف مدى علم الرسول يجلد الليلة وغدا يخبرنا. جلد يا شيخ سليمان دام على خرقة وهات الماء واخلطه بالملح واغسل فإنه يزول. قالت قلت نعم. قال فأصلحي عن نفسك ثم خذي إناء من ماء فطاحي فيه ملحا ثم اغسلي به ما أصاب الحقيبة. وفعلت. قال ثم عودي لمركبك. سبحان الله. ثم عودي, ارجعي لمركبك. ولهذا أمرها بغسله لتركب عليه. ثم عود لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أدخلنا من الفيل ولم يسهم, أدخلنا من الفيل ولم يسهم. هذا ردق شركاء في تمر في زعر في كذا جاءوا ياخذون انصبتهم وحضر فقراء ياخذون من ذلك التمر والزعر على الفقراء ثم يقسمون الباقي لان ما لهم سهم لا بربع ولا بالنصف. قالت واعطاني هذه القلاده التي في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا. وأعطاني هذه القلادة التي في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا. كيف وقد أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. محب هذه ولا لا؟ والقلادة من الغنائم. ثالثا أو رابعا احتال ونجح. احتال ونجح من هذا؟ ذلك هو الحجاج بن علاط السلمي. احتال استعمل الحيلة ونجح. من هذا البطل؟ قال ذلك هو من؟ الحجاج بن علاط السلمي. فقد كان من ذوي المال وليسأل بمكة، كان من أغنياء مكة، وأسلم في خيبر ولم يعلم المشركون بإسلامه، فاستأذن الرسول أي طلب الإذن منه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة قبل وصول الخبر إليها بفتح خيبر. هذا الاحتيال، استأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة ويصلها قبل وصول خبر فتح خيبر إلى مكة. قال فأذن له واستأذنه أن يقول ما يقول. قال قل. استأذنه أن يكذب، ما شاء أن يكذب على كفار قريش. قالوا قل لهم ما شاء، كفار وحلف حرب والحرب خدعة. من وضع هذه القاعدة؟ هو صمت. الحرب خدعة. قال واستأذنه أن يقول ما يقول فأذن له، وكان أهل مكة يتطوعون إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم يرغب في هزيمة النبي وقتله. بلغهم أن الرسول ذهب ليحارب اليهود بخيبر، الأخبار يتناقل المسافرون، فكانوا ما يتطلعون متى يأتي الخبر بأن الرسول انهزم ورجاله وقتل، وأكثرهم يرغب في هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل هو وأصحابه. فخرج الحجاج يريد مكة واستحث الخطى، واستحث الخطى وأغذ السيرة، فوصل مكة فأشاع أن محمدا قد انهزم وأن اليهود قد عزموا على أن يأتوا به إلى مكة ليقتل بين رجالها. هذا الحجاج عجب، اليهود يريدون أن يأتوا بمحمد ويقتلوه في مكة حتى يشفوا صدور المشركين. قال فأشاع أن محمد قد انهزم وأن اليهود قد عزموا على أن يأتوا به إلى مكة ليقتل بها، فطار المشركون بالفرح وحق لهم، فطار المشركون بالفرح وحزن العباس، هو مشرك، وحزن العباس لأن الله أهله للكمال وآلمه الخبر. فاتصل بالحجاج سرا فأطلعه إنما أراد بهذا أن يجمع أمواله ويخرج بها، ذي الحيلة أموال كثيرة، إذا أسلم والله ما يعطوه ريال واحد يصادرونها، إذا كيف يصنع؟ إذا احتال أو نجح وإلا لا؟ قال فاتصل بالحجاج سيرا فأطلعه إنما أراد بهذا أن يجمع أمواله ويخرج بها، لأن قريشا لو تعلم بإسلامه لما سمحت له بإخراج درهم واحد. وجمع أمواله وقال إنه يريد أن يأتي خيبر ليشتري من فر محمد وأصحابه، أراد بهذه الأموال أن يذهب إلى خيبر ليشتري من فر اليهود الذي حصل عليه من محمد وأصحابه. زادهم عما. إذا أتى لندن إلى الحجاج قال لأن قريش لو تعلم بإسلامه لما سمحت له بإخراج درهم واحد. وجمع أمواله وقال إنه يريد أن يأتي خيبر ليشتري من فيء محمد وأصحابه قبل أن يسبقه التجار إلى ذلك. وعند انصرافه من مكة قال للعباس اسمع، إذا مضى علي 3 ليالي فأعلن الحقيقة وهي انتصار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب اليهود وفتح خيبر كل ما فيها، لأن خيولهم بعد 3 أيام ما تصل إليها، فاتت هذه، أخبرهم بالهزيمة. قال نعم وهي انتصار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على اليهود وفتح خيبر بكل ما فيها. قال وفعلا في اليوم الثالث لبس العباس حلة وتخلق أي تطيب وأخذ عصا ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها، فلما رأوه قالوا يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحل المصيبة، هذا والله التجلد لأن المصيبة كانت قاسية عليك فأنت تتشجع فلبست الحلة وتطيبت وأنت تطوف والعصا في يدك. قال للعباس إذا مضى علي 3 فأعلن الحقيقة وهي انتصار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على اليهود وفتح خيبر بكل ما فيها. وفعلا في اليوم الثالث لبس العباس حلة وتخلق أي تطيب وأخذ عصا ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها، فلما رأوه قالوا يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحل المصيبة. قال كلا والله الذي حلبتم به لقد فتح محمد خيبر وترك وترك عروفا على بنت ملكهم مزقهم، عروفا على بنت ملك نعم حي بن أخطر. قال وأحرز أمواله وما فيها وأصبحت له ولأصحابه. قالوا من جاءك بهذا الخبر، من جاءك بهذا الخبر؟ قال الذي جاءكم بما جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلما فأخذ ماله وانطلق ليلتحق بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيكون معه. قالوا يا لعباد الله يا لعباد الله إن فلت عدو الله فاتع. ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر انتصر محمد رجاله وفتحوا خيبر. هذه إعدادات فتح مكة العام المقبل إن شاء الله. والآن نماذج من سرايا خفيفة للحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وثالث أحداث هذه السنة سبع سرايا. سبع سرايا بعثت إلى أنحاء مختلفة، شمال جنوب غرب مختلفة. قال إنه بعد أن عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظافرا منتصرا في أواخر ربيع الثاني، أخذ يبعث بالسرايا سرية بعد أخرى لإبلاغ دعوة الله وتفتيت قوى الشرك والشر والضرب على أيدي الظالمين. فكانت أول سرية بعثها سرية أبي بكر الصديق، سرية أبي بكر الصديق. فقد بعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ومعه سلم بن أكوى إلى نجد حيث بنوا فزارا، فغزوا وأسروا من العدو ما شاء الله تعالى، ووقعت الأسر جارية حسناء أي جميلة الحسن كانت في سهم سلمة بن الأكوع، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هبنيها يا سلمة لما وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة موثقين مكبلين بالأغلال. عرف أن قريش تقبل فداء وخاصة بامرأة حسنة، فطلب من صاحبه أن يعطيه إياه لله وإلا هي في نصيبه. من أجل ماذا استوهبه وأخذها؟ ليبعث بها إلى رجالة قريش ليفدي بعض المؤمنين الأسرى هناك. هذه سياسة الرشد وإلا لا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنا نحن أولا ما نعطي هذه السارية. قال وثاني سرية سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ بعث به صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا إلى تراب من أرض هواجن، وكان دليلهم بن هلال فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار، فبلغ الخبر هوازن فهربوا، ووصلت السرية إلى ديارهم فلم يلقوا منهم أحدا، فانصرفوا راجعين إلى المدينة ولم يلقوا كيدا والحمد لله. وثالث سرية سرية بشير بن سعد الأنصاري، الأولان مهاجرون وهذا أنصاري. قال إذ بعث به صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا إلى بني مورة بمنطقة فدك، فاستاقوا نعمهم فقاتلوهم فقتلوا عامة أفراد السرية، وصبر بشير يقاتل وحده قتال الأبطال حتى جن الظلام، فلجا الى فدك وحده، فبات عند يهودي من اهلها، ثم كر عائدا الى المدينه وما شاء الله كان ولا قوه الا بالله. مات 29 صحابيا في هذه السريه، ما نجا الا هذا الانصاري بشير بن سعد. ورابع سرية وقد نكتفي بها. قال ورابع سرية تأملوا. قال سرية غالب الكلبي، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى الحرقات من جهينة، فصحبوهم فهزموهم فصبحوهم فهزموهم، يعني بادئهم مع أول النهار، وكانت السرية أسامة بن زيد ابن حارثة حب رسول الله ابن حب رسول الله. هذا ابن حب رسول الله. مرة ثانية أقول وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية غالب ابن عبد الله الكلبي إلى الفرقات بالتجديد من جهينة فصبحوهم فهزموهم. وكان في السرية أسامة بن زيد ابن حارثة ففر رجل من القوم فلاحقه أسامة هو ورجل من الأنصار فأدركه أسامة فقال رجل لا إله إلا الله فكف الأنصار عنه وطعنه أسامة بحربته فقط. حادثة هذه جليلة. لما أدركوا قال لا إله إلا الله إذن فالأنصار تخلى عن ضربه وأما أسامة طعنه برمحه فقتله. قال فلما قدموا إلى المدينة أخبر بذلك رسول الله أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أو أخبر أسامة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أو بعد ما قال لا إله إلا الله. تعرفون هذه الآن إخوانكم المسلمون يقتل بعضهم بعضا ما هو قال لا إله إلا الله يصلي في المحراب يقتلهم. أعوذ بالله. فقط قال لا إله إلا الله عصم دمه حرم قتله وأذاه فكيف نقتل الذي يصلي وهو في المحراب والمسجد. أصبحنا كالمجوس لأن عمر قتله في المحراب مجوسي أبو لؤلؤة أليس كذلك. فلا يحل إراقة دم مسلم أبدا إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني وقاتل النفس والتارك لدين المفارق للجماعة فقط. ونحن نصطنع الجهاد بكبدنا وباطلنا ونقول نجاهد ونقتل المؤمنين ونذبحهم أين يذهب بعقولنا؟ فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما كان متعولا يعني ليهرب من الموت فقد قالها. فقال الرسول قال فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم تمنى أنه كان ما أسلم بعد حتى يدخل في الإسلام وجدها أثقل من الكفر والشرك عليه. قال وهذه الحادثة ينظر إليها من خلال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. معاشر المؤمنين والمؤمنات قضينا ساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم هل تذكرون هذه الآداب ونطبقها إن شاء الله؟ أخذنا العهد اللهم ثبتنا يا الله وقو إيماننا وشد من أجرنا حتى نعبدك وحدك ونستقيم على منهجك ونلقى رسول الله وأصحابه في دار السلام. وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.